لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: في الحضانة ترتيب أصحاب الحقوق بالحضانة، يعني مكتوبة في نسخ تربية لكن هي ترتيب. وإذا كانت الحضانة للأم ابتداء فقد لاحظ الفقهاء أن قرابة الأم تقدم على قرابة الأب، وأن الترتيب بين أصحاب الحضانة الحق في الحضانة يكون على هذا النحو: الأم، فإذا وجد مانع يمنع تقديمها كأن فقدت شرطا أو تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم، وإن علت، يعني ممكن تبقى أم الأم إن كانت قادرة، إلا إذا كانت مريضة وعاجزة فلا تنتقل لها، وكذلك أم الأم إذا كانت مريضة ومقعدة ولا تستطيع تربية الأولاد ورعايتهم في هذه السن فلم تنتقل إليها. فإن وجد مانع انتقلت إلى أم الأب لأنها أم أيضا وهي وارثة بصفة الأمومة في حالة غياب الأم، ثم إلى الأخت الشقيقة إذا كان له أخت كبيرة قادرة على الرعاية لهذا الطفل، ثم إلى الأخت لأم، ثم إلى الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة. طبعا إيه الترتيب ده؟ بناء على مدى القرابة. مدى القرابة دي معروفة منين؟ معروفة من المواريث في كل طائفة بينها وبين بعضها. طبعا الأصل فيهم كلهم الإناث. طب زي يقول بنت الأخت الشقيقة هتربي خالها، وارد جدا، أو خالتها، تكون الخالة دي خالة إيه؟ ولدت متأخرا. فبنت الأخت لأم، ثم هو المفروض يكون يقولهم ثم فبنت الأخت لأب، ثم الخالة الشقيقة، ثم الخالة الشقيقة، فالخالة لأم، فالخالة لأب، هي سقط منه منها، فبنت الأخت لأب. قبل الأخت؟ لا، قبل الخالة. احنا قلنا الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت الأم ثم بنت الأخت الأب ثم الخالة الشقيقة، فالخالة لأم فالخالة لأب، ثم بنت الأخت لأب. هم لا، ده هي هو الصح انها تبقى بنت الأخت الأب مقدمة على الخالة الشقيقة، على الخالة الشقيقة، ثم بنت الأخ الشقيق، فبنت الأخ الأم فبنت الأخ الأب، ثم العمة الشقيقة، فالعمة لأم فالعمة لأب، ثم خالة الأم فخالة الأب فعمة الأم، فعمة الأب بتقديم الشقيقة في كل منهما، وتقديم التي لأم على التي لأب. فإذا لم توجد للصغير قريبات، واضح جدا المرحلة الأولى من العمر النساء فيها مقدمات لأنها مرحلة إرضاع، مرحلة يعني احتياج في الطعام والشراب واللباس والتنظيف، وهذه تحسنها النساء وتصبر عليها أكثر من الرجال يعني أضعافا. فإذا لم توجد للصغير قريبات من هذه المحارم أو وجدت وليست أهلا للحضانة انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم من الرجال على حسب الترتيب في الإرث، فينتقل حق الحضانة إلى الأب. ثم أبي أبيه وإن علا. ثم إلى الأخ الشقيق. ثم إلى الأخ لأب. ثم هنا دلوقتي ما بدأناش بجانب الأم. ليه؟ لأن كلهم رجال. يبقى الترتيب هنا هيكون على حسب العصبة وليس على يعني ايه على الاخت بنت مثلا الاخت لام ثم الاخت لاب، لان النساء هي دي النهاية المقصودة، وان تكون ناحية الام لانها ارفق. وهناك ترتيب في القرابة فيما يتعلق بالنساء في الصلة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك. فوضع القاعدة على ذلك في مسألة البر، فعلم أن المرأة في هذا الباب أحوج، فلذلك قدمت المرأة على الأم على الأب، وقربت الأخت وقدمت الأخت على الإيه؟ على الأخ. ولذلك قاسوا الخالة تقدم على الإيه؟ على العمة، والخالة تقدم على الخال، والعمة تقدم على الإيه؟ على العم. فحنقيس عليها في هذا الباب لأن ده مهمة نساء، فيبقى أنهن أولى اللي أمر بيهم في البداية في الإيه؟ في الـ في الـ في البر. قال: ثم إلى الأخ الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق فالعم لأب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لأب. فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد، أو وجد وليس أهلا للحضانة على ما سيأتي في شروط الحضانة، انتقل حق الحضانة إلى محارمه من الرجال غير العصبة، فيكون للجد لأم، ثم للأخ لأم، ثم للأخ لأم، ثم لابن الأخ لأم، ثم للعم لأم، ثم للخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم. فإذا لم يكن للصغير قريب، عين القاضي له حاضنة تقوم بتربيته. وإنما كان ترتيب الحضانة على هذا النحو لأن حضانة الطفل أمر لا بد منه، وأولى الناس به قرابته، وبعض القرابة أولى من بعض، فيقدم الأولياء لكون ولاية النظر في مصالحه إليهم ابتداء. فإذا لم يكونوا مولودين أو كانوا وولد ما يمنعهم من الحضانة، انتقلت إلى الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن ثمة قريب فإن الحاكم مسؤول عن تعيين من يصلح للحضانة. هل هذه المسائل متفق عليها؟ لا، بل فيها خلاف، ولكن ما ذكره هو الأقرب إن شاء الله. شروط الحضانة: يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير وتقوم على شؤونه الكفاءة والقدرة على الاضطلاع بهذه المهمة. وإنما تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر شروط معينة، فإذا لم يتوفر شرط منها سقطت الحضانة. وهذه الشروط هي: العقل، فلا حضانة لمعتوه ولا لمجنون. المعتوه أقل من المجنون درجة، لكنه غير قادر بسبب العتة عن إيه؟ عن تدبير الأمور. العتة ده غالبا بيكون في الكبر، وعلى أي الأحوال المعتوه درجة من درجات الجنون. وكلاهما لا يستطيع القيام بتدبير نفسه، فلا يفوض له أمر تدبير غيره لأن فاقد الشيء لا يعطيه. الثاني البلوغ، لأن الصغير ولو كان مميزا في حاجة إلى من يتولى أمره ويحضنه، فلا يتولاه أمر غيره فلا يتولاه أمر غيره. الثالث القدرة على التربية، فلا حضانة لكفيفة أو ضعيفة البصر، ولا لمريضة مرضا معديا أو مرضا يعجزها عن القيام بشؤونه. ولذلك الكفيفة إذا كانت تحسن رعاية الطفل بطرق التعلم للعميان لم تنزع منها العبرة في هذه المسألة بالقدرة. قال: ولا لمتقدمة في السن تقدما يحوجها إلى رعاية غيرها لها. يعني سن كام؟ لا مش شرط، ممكن 70 سنة وكويس، 80 سنة وكويس، وممكن 50 سنة وإيه ومرضة وعجزت وأصابها من أمراض الشيخوخة ما أصابها. قال: ولا لمهملة لشؤون بيتها كثيرة المغادرة له، بحيث يخشى من هذا الإهمال ضياع الطفل وإلحاق الضرر به. بتشتغل من 7 الصبح ل9 بالليل ل7 بالليل والطفل يقعد في الشارع طول المدة دي، لو أثبت صاحب الحق الذي يليها في بهذا تمنع. القاضي إذا علم ذلك منع منها الحضانة، ومنع من إلحاقه من إلحاقها إلحاق الحضانة بمن يليها إذا كان معلوما أنه لن يتولى ذلك وستظل هي الحاضنة. يعني في تقدير للحاضن للقاضي في هذا الباب، يعني هم عارفين إن هي وده وضعها بتطلع من الصبح من الساعة 7 للساعة 7 مثلا، فتقوم يطلبوا الأب يطلب تغيير الحضانة لوالدته لأمه، يقولوا لا ده هتاخد أم الأم أو الخالة، كل دول مقدمين. طب بس احنا عارفين ان هما لما أم الطفل مش هتقوم هي وهتخلي البنتها اللي هي تراعي، يبقى من حق القاضي في هذه الحالة ان لا يعني ينتقل بالحضانة الى من علم انها تضيعه والام نفسها تكون مضيعة. لان الشرع جعل الزواج مانعا من الحضانة، انت احق به ما لم تنكحي. ليه؟ لان هي غالبا بتبقى مشغولة بالزوج الجديد، فلما نلاقي حد واحدة اكثر انشغالا من انشغالها بزوج يبقى ده معناه ان هذه لا تصلح لرعاية ليه؟ الطفل. قال: بحيث يخشى من هذا الاهمال. يعني ما يجيش واحد يقول ايه ده انا ولا هدوم متوسخة انزعوا الحضانة منها، نقول يخشى منه الايه الضرر، ما كل العيال بتوسخ هدومها ماشي كده، يعني هذا الامر معتاد، شعره منكوش شيلوه منها الحضانة. لا، الامر بيقول ايه؟ مهملة لشؤون بيتها كثيرة المغادرة، بحيث يخشى من هذا الاهمال ضياع الطفل والحاق الضرر به. لما يلاقوه هزيل جدا، اصابته امراض، لقوه دائما مضيع في امر النظافه والطعام والشراب، يتكرر الامر، يبقى القاضي له سلطه التقدير. او لقاطنه مع مريض مرضا معديا، او مع من يبغض الطفل ولو كان قريبا له. هيثبتوها ازاي؟ لازم تثبت بوقائع، يا اما هيتفقوا عليها ان فلان ده اللي هي مقيمه عنده كل شويه يضرب الولد، كل شويه يضرب الولد، او يضربوا ضرب مبرح وهي ما تعرفش عشان هي ايه، عشان هي عنده مش كده. يبقى لو ثبت ذلك يبقى القاضي ينزع حضانتها منها. يقول: حيث لا تتوفر له الرعاية الكافية ولا الجو الصالح. يعني القاضي له صلاحيات، بس الصلاحيات على أضوان زي ما بنقول، على حدود الشرع جعلها، مش ان هو صلاحيات تقديرية مجردة من مراعاة الترتيب اللي مبني على نصوص في موطن أنت أحق به ألم تنكهي، وقياس عليها في الموطن الآخر. قال: الأمانة والخلق، لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير. يبقى الكافرة بالأولى، لأن ذلك يخشى أن حياتي في شرط الإسلام يخشى أن ينشأ على غير الإيه؟ على غير الإسلام. طب الفاسقة دي اللي ثبت مثلا على سبيل المثال انها تختلط بالرجال اختلاطا محرما وانها تذهب الى اماكن الفساد، تروح الملاهي الليلية، لو ثبت ان الام رقاصة مثلا يبقى من حق الاب انه يمنع حقها في الحضانة وينقلها الى غيرها. يقول ولا يوثق بها في اداء واجب الحضانة اذا كانت تركها للصلاة، اذا كانت اذا ثبت زناها. وربما نشأ على طريقتها، قال ولا يوثق بها في اداء واجب الحضانة، وربما نشأ على طريقتها ومتخلقا باخلاقها. وقد ناقش ابن القيم هذا الشرط فقال مع ان الصواب انه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعا، وان شرطها اصحاب احمد والشافعي رحمهم الله وغيرهم، واشترطها في غاية البعد، ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع اطفال العالم، ولعظمت المشقة على الامة واشتد العنت، ولم يزل من حين قام الاسلام الى ان تقوم الساعة اطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم احد في الدنيا مع كونهم هم الاكثرين. ومتى وقع في الاسلام انتزاع الطفل من ابويه او احدهما بفسقه؟ لا، بفسقه المؤثر. زي ما قلنا واحد ما بيصليش يبقى هيخلي الطفل يصلي ازاي؟ هيسيبه ضايع الصلاه لما يكون بلغ 7 سنين مثلا يؤمر بالصلاه. هو بيقول الفسق ما بيمنعش طالما ما يضرش الطفل. وابن القيم بيقول بدل الكلام ده بيدي صلاحية واسعة للقاضي في النظر في مصلحته. طبعا في الغرب بقى بينزعوا الطفل من والديه ويعطوه لإيه؟ لأسرة أخرى إذا وقع ضرب مثلا بين الأب والأم أو شجار بينهما. طبعا ظلم وعدوان. قال ومتى وقع في الإسلام، متى سؤال استنكاري يعني، متى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه، وهذا في الحرج والعسر واستمرار العمل المتصل، وهذا في الحرج والعسر، يعني هذا الانتزاع ده في غاية الحرج والعسر، واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلاف بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح. يعني الأب الفاسق هل يمنع من أن يزوج ابنته؟ وكتير جدا من الناس فسقة بس في أمر الولاية يكونوا إيه؟ بيراعوا يعني مصلحة البنت للفطرة، ولكن في الحقيقة كثير من العلماء فسر سقوط الولاية بالعدل بأنه صار فاسقا بالعدل. يعني بنقول إيه؟ بنفهم من الحتة دي إيه؟ إنه إذا كان الفسق يؤثر، إذا كان الفسق يؤثر على رعاية حق المولى عليها في النكاح فإنه يمنع وتسقط الولاية. وكذلك إذا كان الفسق مؤثرا على حال الطفل يمنع ذلك أمر الحضانة. يعني لا، واحدة فسقها ده زي ما قلنا بتخلي الولد والبنت ما يصلوش، أو بتاخد البنت معها في أماكن الفسق، فالرأس بقى والخمرة والحشيش، واحدة مثلا جوزها اللي اتجوزته أو يعني بلاش جوزها، هي بتشرب حشيش تشرب سجاير، ويثبت ذلك. إذا ثبت ذلك يبقى ده مش هيراعوا حال الطفل. يقول فإنه أي تولية الفاسق ولاية النكاح على ابنته وولايته دائم الوقوع في الأمصار والأعصار والقرى والبوادي، مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق، ولم يزل الفسق في الناس، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الصحابة فاسقا في تربية ابنه وحضانته له ولا من تزويجه مولياته. هو أنا محتاج إثبات إن يكون في حد ثبت فسقه، ودول قلة قليلة جدا من الصحابة رضي الله عنهم، لأن الأصل في الصحابة أنهم إيه؟ عدول، إلا لو ثبت نص في أن فلان إيه؟ فاسق. قال: والعادة شاهدة بأن الرجل لو كان من الفساق فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها ويحرص على الخير لها بجهده، وإن قدر خلاف ذلك فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد. يبقى احنا في حالة الخلاف ذلك هنلغيه، يعني جايب واحدة يجوز لبنت واحد تاجر مخدرات، يبقى ده ولايته ساقطة. لا، وهو مستعد يجوزها لواحد عدل هي عايزاه، عشان هو عايز يخليها لابن عمه ولابن اخوه اللي بيشرب مخدرات. يبقى الزواجة دي لو وقعت وهي لا ترضى باطلة، وتسقط ولايته تنتقل الى اخر. ده شاهد هنقيس عليه في الحضانة. قال: ولو كان والشارع يكتفي في ذلك على الباعث الطبيعي، طب الباعث الطبيعي في الرعاية، ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور، واعتناء الأمة بنقله وتوارثه به مقدما على كثير مما نقلوه وتوارثوا العمل به. قد قال عز وجل: لا ينال عهد الظالمين. فالفاسق لا يتولى أمرا شرعيا طالما كان لا يعني يقوم به على الوجه الأكمل، أو يخشى على الطفل من فسقه. قال: فكيف يجوز عليهم على الأمة تضييع النقل بأن الفاسق مسلوب الحضانة، واتصال العمل به ولو كان الفسق ينافي الحضانة؟ لكان من زنى أو شرب الخمر وأتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار والتمس لهم غيره، والله أعلم. إذا كان هيأثر عليهم بالتأكيد ينزع منه. قال: الشرط الخامس الإسلام، فلا تثبت الحضانة للحاضنة الكافرة للصغير المسلم، لأن الحضانة ولاية، ولم يجعل الله ولاية للكافر على المؤمن. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهي كولاية الزواج والمال، ولأنه يخشى على دينه من الحاضنة لحرصها على تنشئته على دينها وتربيته على هذا الدين، ويصعب عليه بعد ذلك أن يتحول عنه. أوباما ده كده أبو مسلم أم نصرانية، وبعدين خسبوه لأم النصرانية فأصبح كاثوليكيا، مع أنه كان أصلا ديانته مسلم. قال: وطبعا عشان كده الإمام أحمد قال: لا يتزوج الكتابية في دار الكفر، لأنهم يغلبونه على أولاده، يعني هياخدوا منه أولاده لو حصل اختلاف، وهيخلوهم إيه عند الأم على أي الأحوال، ما لهمش دعوة بالدين، ولذلك ممكن تنشأ بقى ينشئوه ملحد، ينشئوه نصراني يهودي. يقول: ويصعب عليه بعد ذلك أن يتحول عنه، وهذا أعظم ضرر يلحق بالطفل. ففي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه مسلم عن أبي هريرة، بل هو متفق عليه. وذهب الأحناف وابن القاسم من المالكية وأبو ثور إلى أن الحضانة تثبت للحاضنة مع كفرها وإسلام الولد، لأن الحضانة لا تتجاوز رضاع الطفل وخدمته، وكلاهما يجوز من الكافرة. روى أبو داود والنسائي أن رافع بن سنان أسلم، وأبت امرأتها أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبهه، يعني في لسه مفطومة أو قريبة من كده. وقال رافع: ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت إلى أبيها فأخذها. حديث صحيح، وإن كان هناك من العلماء من ضعف هذا الحديث. وقال ابن المنذر: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها تختار أباها بدعوته، فكان ذلك خاصا في حقه. رحمك الله. وأيضا لأن التخيير اتفاقا ليس في سن، في سن الفطام، ليس في سن الثانية، وإنما هذه واقعة عين. ربما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لأمر الأم، إذا رأت احتمال أن يدفع لها الطفل فتعرف حسن الإسلام فتسلم. ويحتمل كما ذكر ابن المنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن البنت ستختار أبيها فيكون أباها، فيكون ذلك أقطع للنزاع. قال: والأحناف وإن رأوا جواز حضانة الكافرة، إلا أنهم اشترطوا أن لا تكون مرتدة، لأن المرتدة عندهم تستحق الحبس حتى تتوب وتعود إلى الإسلام أو تموت في الحبس، فلا تتاح له لها الفرصة لحضانة الطفل، فإذا تابت وعادت عاد لها حق الحضانة. وطبعا عندهم إذا كان الفسق الذي يضر الطفل ثم تابت فإنه يعود لها حق الحضانة. واللي هيقول من العلماء إن لها حق الحضانة مع الكفر يشترط أن يكون تحت رقابة في سن التعليم ليتعلم دين الإسلام، وإلا فلا شك أن هذا من أعظم الضرر. وهم وافقوا على أن الرضاعة والخدمة فقط هو الذي يكون للأم الكافرة، هذا متوافق مع باقي أهل العلم أنه لا يترك لها فرصة تعليمه. لذلك الواحد بيتعجب بقى أن المسلمين يسلموا أولادهم في سن التعليم وسن 7 سنين و6 سنين إلى المدارس الإرسالية النصرانية وغيرها، إلى الرهبان والراهبات، ليعلموهم ما أرادوا من الإقبال على دينهم، ونعوذ بالله من ذلك. الشرط السادس: أن لا تكون متزوجة، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، لما رواه عبد الله ابن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد وأبو داود والبياقي والحاكم الصحيح. وهذا الحكم بالنسبة للمتزوجة بأجنبي، فإن تزوجت بقريب محرم من الطفل مثل عمه فإن حضانتها لا تسقط، لأن العم صاحب حق في الحضانة، يعني ولو دور متأخر يعني، وله من صلته بالطفل وقربته منه ما يحمله على الشفقة عليه ورعاية حقه، فيتم بينهما التعاون على كفالته. بخلاف الأجنبي فإنها إذا تزوجته فإنه لا يعطف عليه ولا يمكنها من العناية به، فلا يجد الجو الرحيم ولا التنفس الطبيعي ولا الظروف التي تنمي ملكاته ومواهبه. ويرى الحسن وابن حزم أن الحضانة لا تسقط بالتزويج بحال. طبعا هذا مردود للحديث. الشرط السابع: الحرية، إذ إن المملوك مشغول بحق سيده فلا يتفرغ لحضانة الطفل. قال ابن القيم: أما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه، وقد اشترط أصحاب الأئمة الثلاثة اشترطه. وقال مالك رحمه الله: في حر له ولد من أمه، إن الأم أحق به إلا أن تباع فتنتقل، فيكون الأب أحق به، وهذا هو الصحيح. يعني هو الأصل تقدير هذا الأمر، يعني نحن مع الإمام ابن القيم رحمه الله مع ولود القضاء الشرعي العادل الواعي، فإذا وجد ذلك فالتوسع في نظر القاضي للمصلحة يلزم العمل به. وأما إذا كان القضاء على غير الوجهة الشرعية ويكون بعض أفراده ممن لا يعني يطبق لا ممن لا يحسنون الموازنات الشرعية فنعمل بالترتيب الذي ذكره الفقهاء والله أعلم. وأعلم أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.